الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في مثل هذا اليوم من هذا الشهر الكريم كانت غزوة بدر، وتعودنا مع الإخوة أن نورد ما أمكن عن هذه الغزوة المباركة في مثل هذا اليوم. والواقع أن العناية بالسيرة وبالغزوات كان من شغل السلف الصالح، ويقول حفيد لسعد بن أبي وقاص: حدثني أبي أن أباه كان يقول: تعلموا السيرة والغزوات فإن فيها شرف آبائكم فلا يفوتكم. وعن ابن مسعود كان يقول: كنا نعلم السيرة والغزوات كما نعلم السور من القرآن. ويذكر بعض المؤرخين لهذا المسجد النبوي الشريف، وهو ابن فرحون في مخطوطة له، كان إذا دخل شهر رمضان أجلت فيه حلق الدروس واستبدلت بالسيرة النبوية، وكذلك بالمناقب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الشمائل للترمذي. وهكذا كانوا يجددون العهد بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. ولعل السبب أن هذا الشهر الكريم قد شهد العديد من الغزوات ومن السرايا، فكان أنسب إيرادها في هذا الشهر. ونعلم أن فتح مكة أيضا كان في رمضان، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا في رمضان، وغزوة تبوك كان العودة منها في رمضان. ويذكرون العديد من الغزوات والسرايا والفتوحات إنما كان في شهر رمضان. والدارس لغزوة بدر ينبغي أن يلم بما قبلها، لأنها مرتبطة بما قبلها، وما بعدها مرتبط بها، وهكذا الغزوات يرتبط بعضها ببعض. وقد أورد علماء السيرة كم عدد غزواته صلى الله عليه وسلم، فأقل ما ذكر 24، وأكثر ما ذكر 27 غزو، منها ما قاتل فيها ومنها ما لم يكن فيها قتال. والذي سبق بدر بعد المدينة عدة سرايا وغزوات، تارة يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يعقد اللواء لبعض أصحابه وخاصة من المهاجرين. ثم كانت غزوة بدر بعد تلك السرايا والتمهيد لها، وسنلم إن شاء الله ببعض تلك السرايا التي كانت بمثابة المقدمات. والذي يهمنا قبل الحديث عن بدر، ويوم بدر كان يوم الفرقان وكان فيه النصر، ينبغي العودة إلى ما قبل بدر. وأعظم حدث قبل بدر إنما هو الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى الله ويصبر على إيذاء المشركين، حتى جاء الأوس والخزرج وجرت بيعة العقبة الثانية، وكانت فيها المعاهدة على أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتى إليهم بالمدينة يحمونه مما يحمون منه نساءهم وأبناءهم. ولما أراد الله سبحانه لانتقال الدعوة من مكة إلى المدينة، وهذا أمر عجيب، لو أبعدنا الخطوة إلى الوراء نجد المولى سبحانه يأمر خليله إبراهيم بأن يخرج بهاجر وإسماعيل من أرض الشام إلى أرض الحجاز، وأرض الشام هي أرض النبوات، ولكن لم يعد بنو إسرائيل صالحين لحمل رسالة السماء للأمة، وأراد الله نقلها إلى العرب، فجاء إبراهيم بهاجر وبين لنا في دعائه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، إلى أن دعا ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكان صلى الله عليه وسلم حقا دعوة أبيه إبراهيم، فانتقلت النبوة من أرض النبوات إلى مكة، ثم جاءت دعوة إبراهيم وتحققت في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعث بمكة ومكث 13 سنة، ثم انتقل من مكة إلى المدينة. لما زاد إيذاء المشركين للنبي وأصحابه أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، وكانت الهجرة إليها مرتين، وخرج هو صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى الطائف يرتاد موطنا تأمن فيه الدعوة، ولكن كان من شأن ثقيف ما كان، ورجع إلى مكة، وأيضا كان في رجوعه من الشدة ومنعهم إياه من دخول بلده ومسخط رأسه حتى يدخل في جوار رجل مشرك. كل ذلك صور لما لقيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر. وكان من جانبه هو حينما ردته قريش، وحينما أساءت إليه ثقيف، يسلطون السفهاء، يدمون قدمي، يأتيه جبريل بعد تلك الضراعة الكبرى منه صلى الله عليه وسلم، ويعتذر إلى ربه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لا أبالي مما ألاقي إذا لم يكن بك علي غضب، ولكن عفوك أوسع لي. فيأتيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، ويعرض عليه النصرة وهلاك قومه، فيقول: لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذان الموقفان المتعارضان، موقف قومه بالشدة والتعنت، وموقفه صلى الله عليه وسلم بالعفو والإحسان. كانت رحلة الإسراء والمعراج تغطية لرحلة الطائف، وتسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما لقيه هناك. ولئن منعت قريش دخوله مسقط رأسه فإن بيت المقدس يستقبله، ولئن دخل في جوار رجل مشرك فإن الأنبياء والمرسلين في استقباله ويقدمونه للصلاة بهم، لئن ضاقت ثقيف وقريش به فقد اتسع له الملأ الأعلى. آيات كبرى. وبعدها، وبعدما شاهد من آيات ربه الكبرى وتضاعف يقينه بالله ورأى نصرة الله ورأى نهاية هذا العالم وجزاء كل عامل بعد أن كان غيبا يؤمن به أصبح حسا ملموسا عنده. رأى أهل الجنة ونعيمهم ورأى أهل النار وعذابهم وأصبح ما كان غيبا صار حاضرا مشاهدا عنده. فيعود إلى الأرض ويخبر بذلك ويصدع، فإذا به يقابل قوة قريش وعنتها بشخصه في تحد. حينما يأسوا منه ومن أصحابه وعلموا أنهم خرجوا تارة إلى الحبشة وتارة إلى المدينة، ما كان منهم إلا البطش، تآمروا على قتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بيتوا 10 شباب بسيوفهم على باب بيته ليضربوه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه في القبائل فلا تقوى بنو هاشم على قتال العرب، فيذعنون لقبول الدية. ولكن مكر الله كان أقوى. جاءه جبريل عليه السلام وأخبره ونهاه أن يبيت في فراشه، فجاء بعلي وقال نم في فراشي وتسج ببردي فلن يصلوا إليك بمكروه. وماذا تملك له؟ إنه وعد الله. فيخرج وفي ظلال السيوف 10 ويقرأ كتاب الله، فيأخذ الله أبصارهم ويأخذ التراب ويضعه على رؤوسهم، حينما قرأ قوله سبحانه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كما يقول العامة، إذا جاء القدر عمى البصر. أمر الله نافذ. ويخرج إلى الغار، وهناك الوعد المسبق. حينما يعلن سبحانه لرسوله وللمؤمنين وللمشركين على حد سواء، يخاطب المؤمنين انتبهوا عليكم بنصرته وإلا فانتبهوا، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ ما كنتش نصرينه الله نصر. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أعزلين إذ هما في الغار مسكوك عليهم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبين أنزل السكينة عليهم وأزل جنودا لم تروها، هذا نصر الله. فقبل أن يغادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة لديه وعد من الله بالنصر. وفعلا اثنان في الغار ورصد متجمع ومئة من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا، فيأخذ الله عليهم العيون ويحتارون عند الأثر وعند آثار الغار من حمام بايض ومن عنكبوت ينسج ومن نبات يتدلى، فرجعوا خائبين. خائبين أمام ماذا؟ فحول الإبل؟ أسود الشرى؟ فيلة؟ لا والله، نسج عنكبوت، وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت. بيض حمام مهيد لو تلامس كسر بعضه بعضا. نبت رطب متدلي. هزم نسج الدروع أمام نسج العنكبوت، وكسرت بيضة القتال أمام بيض الحمام. وخرج صلى الله عليه وسلم ظافرا منتصرا. ومن ذلك التاريخ وعد الله بالنصر معه حتى جاء المدينة. لحقه سراق، غاصت قدماه، طلب الأمان، أمنه، كتب له كتاب، لقيه بعد ذلك في الأحزاب في حنين. كل ذلك خط النصر متصل برسول الله. جاء المدينة واستقبله الأنصار وبنى مسجده باختصار، وتجمع المسلمون مهاجرون وأنصار، وتلاحم الجميع في أخوة تامة ويقين كامل، كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص تكونت نواة أمة. ماذا حدث؟ وصل في ربيع الأول وفي صفر من السنة الثانية، أي بعد 9 أشهر، بدأ يتحرك أمام العدو. أول كان فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، أول كان ما أمرنا بقتال، لم نؤمر بقتال. حينما بايع 70 من المدينة رسول الله على الهجرة قالوا إذن لنا يا رسول الله أن نميل على أهل الموسم بأسيافنا، قال لا، إنا لم نؤمر بقتال، ارفضوا إلى رحالكم. سيأتي الرد على أولئك الذين يقولون انتشر الإسلام بالسيف. لا والله، انتصر بالحق وبالهدى وبالعدالة بين الناس. فها هو صلى الله عليه وسلم يمنع أن تميل السيوف على المشركين ويقول لم نؤمر. إذا ما قتل من عند نفسه، ولكن بعد أن أمر بالقتال أذن للذين إيش؟ قتل، بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم. خط النصر ممتد. ولينصرن الله من ينصره. أول ما خرج إلى ودان أو الأبواء، لكنه خرج ولم يلقى عدوا، ما قاتل، لكنه صالح بني ضمرة على ألا يعينوا عليه عدوا وأن يناصروه إن قتل من غيرهم، فأمن المنطقة. ثم بعد ذلك إلى ظبية، إلى عشيرة، وعشيرة جهة ينبع، عير لقريش خرجت من مكة إلى الشام فأرادها، ففاتته ومكث بالعشيرة قرابة الشهر، وحالف كل من في طريقه بين ينبع إلى المدينة. إذن كان بيعمل عملية تأمين وتمهيد حتى لا يؤتى من وراء ظهره. وأصبحت منطقة المدينة إلى ينبع إلى بدر كلها في حلف مع رسول الله. جاءت بدر الأولى، تواعد مع المشركين، راح ملك إشحد، رجع طريق آمن. خرج إلى عير قريش حينما خرجت من مكة إلى الشام، ويتفق علماء السيرة بأنه ما من صاحب مال حتى مثقال إلا وأسهم به في تلك العير، ويقولون بلغت حوالي 1000 بعير، 900 بعير تحمل تجارة، وفيها قيل 70 رجل وقيل 40. فخرج إليها صلى الله عليه وسلم، ولكن فاتته إلى الشام. بعدما وصل أبو سفيان بلغه الخبر بأن محمدا قد جمع له وخرج في طلبه فلم يدرك، وها هو يترقب عودته. فرجع أبو سفيان حذر، ثم قبل عودتها وقبل وصولها بعشرة أيام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتحسسان أخبارها، فذهب إلى مسافة واختفيا هناك، ونزل على مجدد وأمنهما حتى رجعت العير ومرت عليهما، فذهب إلى رسول الله سراعا ليخبرانه، فوجد رسول الله قد خرج إليه. لندع الحديث عن خروج رسول الله إلى بدر، ونمضي مع عير أبي سفيان إلى مكة. أبو سفيان رجل حرب وقائد ومحنك مجرب، لما علم أن محمدا وأصحابه تبعوه عند مجيئه من مكة ويترصدون عودته كان شديد الحذر. فلما اقترب من مكة من المدينة غاير الطريق وسبق إلى بدر، فوجد شيخا عند الماء فقال: ألم يرد عليك أحد؟ قال: لا، إلا رجلان أتيا الماء وامتلأ سقاءهما ورجع. كانا عيونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سفيان ووجد البعر عند البئر ففتته بيده فوجد فيه نوى النخل، قال: علف يثرب ورب الكعبة. فترك الطريق العادي وساحل بالعير إلى البحر واستكرى رجلا بعشرين دينارا وأمره أن يغير رحلة وأن يشق قميصه من قبل ومن دبر وأن يجدع بعير أذن بعيره وأن ينهض سريعا إلى مكة ينذرهم بالنفير لقيامهم بنجدة عيرهم. فوصل. قبل أن يصل إلى مكة رأت هاتك رؤيا، فدعت العباس أخاها قال: تعال يا أخي، والله لقد رأيت رؤيا أفزعتني ويصيب قومك منها شر. قال: ما هي؟ قالت: لا، أخشى أن تشيع فيلحقنا أذى من المشركين، عهدني ألا تخبر بها. قال: عاهدتك. قالت: رأيت رجلا قدم على بعير فلما أوفى بالأبطح نادى ثلاث مرات: يا آل غدر اخرجوا لمصرعكم بعد ثلاث. ثم جاء به بعيره دخل به البيت فنزى به على ظهر الكعبة ونادى ثلاث مرات: يا آل غدر اخرجوا لمصارعكم بعد ثلاث. ثلاث مرات. ثم نزى به بعيره على جبل قبيس ونادى كذلك ثلاث مرات. ثم اخذ صخرة فاقتلعها واهوى بها فما وصلت اسفل الجبل الا وتفتتت، وما بقي بيت من بيوت مكة الا ودخلت فيها فلقة من تلك الصخرة. قال: والله انها لرؤيا اكتميها. فخرج فاخبر بها الوليد بن عتبة وكان صديقا له، او عتبة بن ربيعة، فاخبر بها صديق فشاعت في مكة فسمع بها ابو جهل. يقول العباس: فخرجت اطوف بالبيت فاذا ابو جهل في قوم من قومه او في ناد من قومه. قال: يا ابا الفضل، وهي كناية العباس، اذا فرغت من طوافك فأتنا. فأتيته فقال: ما هذه النبيئة التي تنبأت فيكم؟ اما يكفيكم نبوءة الرجال حتى تنبأت النساء؟ كنا وانتم كفرسي رهان حتى تساوت الركب. تساوينا في الفضل، قلتم منا نبي، ماذا نقول؟ فما اكتفيتم بذلك حتى قلتم منا نبيئة. قلت: وما ذاك؟ قال: رؤياتك. قال: وماذا رأت؟ فأخبرني بالرؤيا فتجاهلت وسكت عنه. ثم قال: والله يا بني هاشم لننتظرن الثلاث، فإن كان ما قالت فهو ذاك، وإلا لكتبنا كتابا أنكم أكذب بيت في العرب. قال: رد عليه بجواب ولكنه هين، وقيل لم يرد عليه، فرجع إلى بيته. يقول عباس: فما بقيت امرأة من قومي إلا وأتتني البيت وقالت: أرضيتم أن ينال من رجالكم ثم يأتي إلى نسائكم وتتركه ولم تنل منه. يقول فتحمست فصبرت إلى الغد، وبعد الغد يعني في اليوم الثالث أخذت ثيابي وأتيت إلى البيت من كثرة كلام النساء، وقلت والله لأن ألقينه لأن تقمن لكن منه. يقول فخرجت إلى المسجد وأنا غضب، فلما جئت إلى باب بني فلان شيبة فإذا رأيته مقبل على الباب، وإذا به يسرع فأسرعت، ثم قلت ويحه أكل هذا فرق مني؟ فإذا هو يدن من الباب، فإذا به يسمع ما لم أسمع، فإذا بالصارخ يصرخ يا بني كذا أدركوا عيركم فإن محمدا عرض لها، أظنكم تدركونها أو لا تدركونها. قال فشغلني الصارخ عنه وشغله عني وانشغلنا بما أتانا. وقامت عاتكة تنشد أبياتا في صدق رؤياها. هنا أسرع القوم في التجاوز، من لم يخرج بنفسه أخرج نائبا عنه إلا أبا لهب. أبو لهب لم يخرج، فقيل له لم لم تخرج؟ قال لا لا، رؤيا عاتكة كأنها أخذ باليد. خلص من انظر إلى المثبطات، انظر إلى جند الله، انظر إلى عوامل النصر من عند الله لرسول الله. رؤيا تراها امرأة، أبو لهب يحجم، وقيل أرسل بدلا منه الربيع بن فلان كان يطلبه بربعمائة درهم وسامحه فيها أو آجره على أن يخرج بدلا منه. وكان عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وفلان حكيم بن حزام أرادوا الرجوع، لكن أبا جهل أثارهما وجاء لعتبة وشيبة بمبخرة وهو في نادي قومه وقال تطيب يا أبا الوليد فإنك مع النساء. قال ويحك ستعلم من النساء، وخرج مع القوم. هنا خرجت قريش بقضها وقضيدها وعددها وعدتها وهي في طريقها إلى بدر. في أثناء الطريق جاء مرسول أبي سفيان، يا معشر قريش ارجعوا قد نجت العير من محمد. فقال أبو لا والله لا نرجع حتى نريد مياه بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف على رؤوسنا القيان وتسمع بنا العرب فتهابنا بطرا ورئاء. وفي أثناء طريقهم جاء رجل ورأى رؤيا أن رجلا قال هل رأيتم الفارس الذي وقف على رأسي؟ قالوا لا، إنك مجنون، ما في فارس ولا شيء. قال لا، لقد رأيت رؤيا أفزعتني أن رجلا جاء فارسا وقال قتل أبو جهل، قتل عتبة، قتل شيبة، قتل الوليد، قتل قتل، وأخذ يعدد من قتل في بدر بعد ذلك. قالوا إنك مجنون. وقال أبو جهل لقد جاء بنبوة بني هاشم هو أيضا. أخيرا قال ورأيت رجلا على بعير توسط المعسكر فطعن في لبة بعيره فما بقيت خيمة من المعسكر إلا أصابتها قطرة دم. مع هذا أيضا هم يمضون في طريقهم. لنرجع إلى خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. لما علم صلى الله عليه وسلم بمقدم العير وما فيها قال لأهل المدينة هذه عير أبي سفيان أقبلت، اخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها أو يغنمكموها. عير جاءت اخرجوا لعل الله يجعلها نافلة لكم. فخرجوا. وقال من كان ظهره حاضرا فليركب. حتى استمهله بعض الاشخاص ان يأتي بظهره من العالية، قال لا، اللي حاضر يركب. فركب. وعسكر عند بئر ابي عنبة. بئر ابي عنبة حينما تخرج من باب العنبرية، محطة السكة الحديد كما يقولون، وراءها بئر، مقابله بئر السقيا. كان في العادة صلى الله عليه وسلم اذا خرج من تلك الجهة عسكر في اول المدينة يتفقد اصحابه، فعسكر هناك وامر بمن يعد الجيش واستعرضهم. فممن استعرضهم؟ عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، عبد الله بن عمرو بن العاص. فاستصغرهم فردهم. ولما رد عمرو بن العاص بكى فاجازه. رآه اخوه عمرو يمشي على اطراف اصابعه، ابن ابي وقاص، قال لماذا هذا؟ قال اخشى ان يراني رسول الله فيستصغرني فيردني. ولما فعلا رده، كان عمره 17 سنة. لنعلم يا اخوان ان مجرد ما يقول البعض سن التكليف 15 سنة، ليس 15 سنة، نقول نعم في العبادات، ولكن في الامور الاخرى لها سن اخر. يعتبر الامام ابو حنيفة سن الرشد والبلوغ في الامور الهامة 18 سنة، 18 سنة او 17 للفتاة و18 للشاب. فهنا امر من يعد الجيش، وهذا امر عسكري اصيل، ليعرف من معه وبكم سيلقى العدو. فعد الجيش، فقيل يا رسول الله هم 314 رجل. فتبسم وضحك وقال الحمد لله، هذه عدة من خرج مع طالوت وغلبوا جالوت. مشوا، وكيف كان مشيهم؟ فوق 300، ليس معهم الا 70 بعيرا وفرسين. كانوا يتعاقبون 3 و4 على بعير واحد. والمسافة من بدر الى المدينة 150 كيلو، لا تقل عن 6 مراحل. انظر هؤلاء الذين يخرجون لقتال عدو ليس عندهم ما يحملهم. بعضهم يذهب الى شيء كما يقول الواقدي وغيره، الى اشياء ماني داري كيف تفهم، 60 درعا و70 سيفا، هذه اشياء انا ماني عارف اتصورها. يهمنا 70 بعير وفرسين. هذه القضية من المشكلات. 70 مش حيشيلوا 300. فلا بد ان يشترك في ظهر البعير الواحد 3 و4. مهما كان فيه مشقة. كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يشترك معه 2، قيل علي وابو لبابة، وقيل علي والحارث بن فلان، المهم 3. يركب الواحد ويمشي 2، وكل يعاقب يتعاقب خلف بعد الاخر في مرحلة. كان من حق الرسول على الجميع ان يفرد بك ببعير بصفتك القائد ومسؤول. كم عمره في ذلك الوقت؟ نبئ على 40 و13 سنة بمكة، وهاتان 2 سنة بالمدينة، 15 فوق 40، 55 سنة. علي كم عمره؟ اسلم غلام 7 سنوات، مع 13 20، مع 2 في المدينة يبقى كم؟ 22 مع 52، خليها 52، يبقى كم؟ 30 سنة. وجيب لي 2 فرق، 32 سنة فرق العمر بين علي وبين رسول الله. فلما جاءت نوبة الرسول صلى الله عليه وسلم في المشي قالوا يا رسول الله ابق مكانك ونحن نمشي عنك. طب عندهم حق، ابو 22 سنة هذا يمشي الى مكة، وابو 55 يجب يركب الى قبة. ماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ما انتما باقدر على المشي مني، وما انتما باحوج الى الاجر مني. انا اقوى منكم على المشي واحوج منكم على الاجر، هذه معناها. هلم يا جيش بدر، هلم ايها العدد، من لم يجد ظهرا يركب ويسمع سيد الخلق يقول ذلك، هل يتوانى احد عن المشير، عن السعي على قدميه؟ هل يستثقل احد ان يمشي على قدميه؟ هل يتأبى احد لانه لم يجد ظهرا يركب؟ لا والله، كانت هذه المقالة بمثابة اثلاج الصدور وتهوين الشدائد ودفعة قوية لهؤلاء المشاة ان يكونوا اقوى من الفرسان. لستم باقوى المشي مني؟ ابن عمك جنبك 22 سنة ولا احوج للاجر مني؟ انت في هذا ايضا في حاجة الى اجر المشي في سبيل الله؟ نعم. لو ان الكاتب او المؤرخ يحلل كل جزئية في السيرة والمغازي والله ما احتاج الى اي شيء كان بعدها، ووجد كل بغيته من تشريع، من توجيه، من وعظ، من ارشاد، من الى كل شيء. مشوا. ومن الروحاء رد ابا لبابة للمدينة، ولحقه رجل حليف للأنصار معروف بقوة الشوكة والنكاية في الحرب. قالوا فين رايح؟ قال رايح معاكم أقاتل معكم وأصب من غنائمكم. قال له أسلمت؟ قال له لا. قال ارجع، لن نستعين بمشرك. أخيرا قال أسلمت؟ قال اذهب. ومضوا في الطريق. من الروحاء إلى بدر تقع مسائل تلفت النظر، وهو في طريقه يمر بين جبلين، او يرى الطريق في الوادي بين جبلين، فيسأل ما اسم هذين الجبلين؟ قالوا هذا اسم مخري وهذا اسم مخزي. قالوا اهله؟ قالوا اهل الحراقة. قال لا نمشي من هذا المكان، وتجنب عنهما ليعلم الناس الفأل واختيار الاسم الحسن. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتاه فقال ما اسمك؟ قال شهاب. قال بمن؟ قال قبس. قال اي قبيلة؟ قال بني النار. قال اين تسكن؟ قال بحرة النار. قال الحق باهلك فقد احرقتهم. فرجع فوجد النار قد اشتعلت في قومه. وكم غير النبي صلى الله عليه وسلم اسماء اشخاص. مضى في طريقه الى ان اقترب من بدر. لما اقترب من بدر بلغه امر ابي سفيان، وعلم بان ابا سفيان استصرخ قريش ونجت العير واقبل النفير. هنا تغير الموقف، وهنا يستشير صلى الله عليه وسلم اصحابه. ايها الناس اشيروا علي، لقد مضت العير واقبل النفير، ماذا تقولون؟ فمن قائل لا طاقة لنا به، لم نأخذ عدتنا لقتال. ومن قائل يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، والله لنقولن يا رسول الله اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. والله لو سرت بنا الى برك الغماد لسرنا معك. ويقول اشيروا علي ايها الناس، فيقوم ابو بكر فيتكلم فيحسن فيثني عليه بخير، اشيروا، يقوم عمر يتكلم فيحسن اشيروا علي، وهكذا كل الذين يقومون من المهاجرين، وكان عددهم قلة حوالي الثلث. فلما سمع سعد قوله صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا الكلام الطيب أشير علي، قال لكأنك تعنينا معشر الأنصار يا رسول الله. قال بلى. قال لعلك قلت إن عهدنا معك حينما تكون ببيوتنا وأرضنا. لا يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود ووافيناك، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولكن اذهب فقاتل إن فقاتلا إلى آخر العبارة، والله يا رسول الله إنا لنحب أن تلقى بنا عدوا لتقر بك بنا عيونك، إنا لصبر عند اللقاء، إنا لكذا إلى آخره. يا رسول الله لعلك خرجت لأمر وأراد الله أمرا آخر، فامض إلى ما أمر الله. والله يا رسول الله لنقولن لك أنت محكم فينا، مر بنا ما شئت، عاد بنا من شئت، وصالح بنا من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، ولما أخذته أحب إلينا مما تركت. يا رسول الله لقد تخلف عنك منا رجال لو يعلمون أنك تلقى حربا ما تخلف منهم ولا واحد، ووالله لهم أشد حبا لك منا، فسر على بركة الله. هناك تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، وهنا نعرف سر المعاهدة وقيمتها والوفاء بها، ونعلم ما وراء ذلك. كانت المعاهدة في بادئ الأمر، ولكن لما تمكن الإيمان من نفوسهم واستقر في قلوبهم صارت المعاهدة شكلية، وصارت المعاملة على رابطة الإيمان بالله وبرسوله. فقال أبشروا، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وأخذ يسمي صناديد قريش الذين قتلوا فتقدموا. في هذه الأثناء أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجلين يتحسسان، وكان من خبرهما أن عثر أبا سفيان على بعيرهما أو على علفهما ورجع. قبل ليلة بدر تقدم رسول الله أو يرسل عليا ومعه رجل آخر يأتيانه بخبر القوم، فأتي إلى بدر فلم يجد أحد، كانوا خلفه، ووجد غلامين على الماء فأخذاهما وأتيا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجداه قائما يصلي، فقال له أمن العير أنت أم من النفير؟ قال من النفير. قال لمن أنت؟ أنتما؟ قال غلمان لفلان. فيضربانه يظنان أنهما يكذبان عليهم، فيقول أنا من العير، أنا مع أبي سفيان، فيتركانه ويعيدان ويكرران. كم عدد القوم يا غلامين؟ قال والله لم نحص عددهما ولكنهم كثير. انظر الى عمل الاحصاء. قال كم ينحرون في اليوم؟ قال يوما 9 ويوما 10. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 1000 و900. لا تقولوا علم الاحصاء جاينا من اوروبا، هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد الجيش من احصاء غذائه. الان عايز تعرف تعداد سكان اي مدينة، تعال الأفران كم تخبز في اليوم، واحصي كم قرص يخبز في اليوم تعرف كم عدد الآكلين. وهكذا كما أشرت يا إخوان، دراسة السيرة والمغازي دراسة تأمل واستنتاج تعطيك كل العلوم. كما قال الأخ، فيها والله خيري الدنيا والآخرة، أو علوم الدنيا وسعادة الآخرة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسار بهم حتى نزل بدر، وجعل كما يقولون الحنان عن يمينه، وجاء ونزل عند أول ماء من بدر. هو نزل هنا بالعدوة الدنيا، والمشرك نزل هناك بالعدوة القصوى، ولم يعلم أحد عن الآخر. ولو تواعدتم لاختلفتم في إيش؟ ليقضي الله أمرا. وهنا تتجلى الصلة وقوة التلاحم بين أفراد الجيش المسلم وبين قادته، وشعور كل فرد في الجيش بمسؤولية المعركة. ما هي شكليات، لم يأتوا للحرب إكراها، لم يربطوا على الآليات بالسلاسل، لا، جاءوا طواعية. خرج الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله، انظر أدب الخطاب، أدب الاستفهام، عدم الاعتراض، إبداء الرأي، يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله فلا قول لأحد؟ نقول سمعا وطاعة، أم هي الحرب والمكيدة؟ إن كانت الحرب والمكيدة لنا كلام، وإن كان بأمر الله ما لأحد قول. فيقول صلى الله عليه وسلم، بل هي الحرب والمكيدة، يعني ايش عندك؟ فيقول يا رسول الله، الرأي عندي ان هذا المنزل ليس بمنزل. الله اكبر. متى كان الفرد الجندي في الجيش رأي في القيادة؟ هل تجدون هذا الان؟ لا والله، لو ابدا رأي قطعة رأس. قال وما رأي عندك؟ سبحان الله، رسول يوحى الي وجاء بهذا الجيش، يقف ويسأل الحباب ايش الرأي عندك؟ ما في تكبر، ما في امتناع، يأخذ الحكمة اينما كانت، يأخذ رأيه مدام قد ابدى هذا الرأي. طب ايش الرأي عندك؟ قال نعم، الرأي عندي ان نجتاز هذه الآبار حتى نأتي على اخر ماء من بدر من جهة العدو، فننزل عليه ونغور تلك الآبار كلها، ونبني لنا حوضا عند البئر الأخير فنملأه، ونجلس على حوضنا، فيأتي العدو فلا يجد ماء فيموت ظمأ. ايش تقولوا في الفكرة هذه يا جماعة؟ والله نور البصيرة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. يقول ابن كثير وغيره، كان جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيرتب الناس في نزوله، فالتفت إليه رسول الله وقال يا رسول يا جبريل، ماذا تقول في هذا؟ عفوا، وفي هذه الأثناء ينزل ملك من السماء فيقول يا محمد، الله يقرئك السلام ويقول الرأي ما قال الحباب. فيلتفت رسول الله الى جبريل ويقول يا جبريل، اتعرف هذا الملك اللي بتكلم؟ ما اعرف، الرسول ما شافه قبل هذا، يخاف يكون في شيء. قال يا محمد، ما كل ملائكة السماء يعرفها جبريل، ولكنه ملك وليس شيطان. ونعرف الجنس، هذا جنس من جنس الملائكة، اذا اطمئن، ليس بشيطان يغرر بك. اذا جبريل، ما كل ملائكة السماء يعرفها جبريل، اذا ما كل العلوم يعرفها البشر. نحن نقف هنا، واحرى بالقادة العسكريين ان يقفوا هنا. ليست المسألة ببساطة، لأن نزول جيش وترتيب نفسه في أرض للمعركة ليس بالهي. انتقال هذا الجيش وترك تلك الأماكن والتقدم إلى مكان آخر ليس بالهين، قد يباغته العدو وهو في هذه الحركة. ولكن لما جاء التأييد من الله، الرأي ما قال الحباب، وجب أن نأخذ بيش رأي الحباب. ولذا كنا نقول يا أخوان، أول ما تأملت في غزوة بدر في عام 83 أول ما فتحت الجامعة، نشرت مقال بعنوان بدر بقيادة السماء. ها هو الملك ينزل ويرسم الخطة، والملائكة ستنزل وتقاتل، ومغايرة ما بين العير والنفير، أشياء كلها ليست على ترتيب واحد ومفاجآت، والمولى يتداركها. تقدموا وفعلا نزلوا على آخر ماء، وبنوا لهم بئرا وملوه ونزلوا عليه. الإخوة بيطلعون في الساعة ويقولوا الوقت انتهى ونحن ليش لابد اهو 4:30 ولا 5:30 بدر من عمرك ولا بدر يعني في بدر. يهمنا يا اخوان نحن مع الجيش حتى يأخذ مصاف. ومن الصعب أن يستوفي إنسان حديثا عن مثل هذه الغزوة وفيها من الأحداث ما يستوقف كل إنسان لمقال واف. في هذا الحال ظهر المشركون وخرجوا من العقنقل كما يقال، فواجههم المسلمون أمامهم. وقف المشركون في جانبهم الغربي والمسلمون في جانبهم الشرقي. شوف الترتيب الإلهي، صادف نزول المشركين في أرض سبخة ونزول المسلمين في أرض رمل دعسة. ماذا كان الحال؟ باتوا ليلتهم ينتظرون الترتيب من الغد، فيرسل الله سبحانه وتعالى على المسلمين النعاس أمنة، لأن الإنسان لما يكون خايف ما ينامش، لما ينام يهدأ روعه وتهدأ أعصابه ويستقبل الأمور بحكمة وبنشاط، يعني غصب عنهم يناموا عشان يفوقوا مستريحين. ويرسل الله سبحانه وتعالى السماء تمطر على الجميع. انظر عد اثر هذا الماء، سحابة واحدة في وقت واحد على ارض واحدة مختلفة طبيعتها. الارض السبخة حينما يأتيها المطر ماذا يفعل فيها؟ زلق. والارض الرملة الدعسة حينما يأتيها المطر يثبت به الاقدام. يبقى هذا من نصر الله ولا لا؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا من عوامل النصر. أصبح القوم والوضع على ما هو عليه، وكما يقول علي رضي الله تعالى عنه، شد البرد علينا وجاء المطر، وكان الواحد منا يستر في جحفته اللي تغطي الرأس هذه أو البيضة أو تحت شجرة، بينما المشركون في خيامهم ينحرون ويشؤون ويأكلون ويشربون. شوف ناس تحت الشجر وناس في الخيام مدفئين ينحرون الجزر ويشربون، ويصبحون بكرة يقاتلون. ويقول علي وما فينا نائم إلا رسول الله، وما فينا إلا نائم إلا رسول الله، مشغول بالقوم. ولما طلع الفجر أخذ يصفهم كما يصفهم للصلاة، وأخذ يسويهم بالقدح أو بالقدح، حتى إن سواد بن قال أو فلان سواد بن فلان بارز عن الصف فسواه بالقضيب أوجعتني يا رسول الله قد كده يعني. قالوا ايش يبغى؟ قال بعثك الله بالحق والعدل أبغى القصاص. قصاص في هذا الوقت؟ قمت هي تقول القصاص؟ طب خذ اقتص. فيرفع صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف ويقول اقتص يا سواد. فإذا بالذي يريد أن يقتص يقبل. قال ايش هذا؟ ايش حملك على هذا؟ قال يا رسول الله رأيت ما ترى وقد أقتل، فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا بك. ما قالوا ليش سويت؟ مقصد حسن. ثم قبل أن يلتحم الصفان أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين من يقول له يا قوم والله إني لأكره أن ألقى هذا منكم ولأن ألقاه من غيركم أحب إلي منكم، يا قوم ارجعوا ودعونا والناس، فإن ظهروا علي فهذا الذي تريدون وإن ظهرت عليهم كنتم في كفاية وفي خير. فقال حكيم والله لن ينتصر هؤلاء ما دام قد عرض عليهم هذا العرض وفوضهم في أنفسهم، أنصفهم فما قبلوا. ذهب إلى أبي جهل قال والله لا نتركن القوم بعد أن أظفرنا الله بهم، خلاص واثق في نفسه. فرجع الرسول وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتأهب الفريقان للمعركة، وتكون بداية المعركة غدا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.